بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Allah anamwambia mtume wake: hivi huwaoni wale ambao tawallau qauman ghadiba Allahu alayhim, wale ambao wamewafanya ni wapenzi watu ambao Allah amewaghadhibikia. Alam tara ila alladhina tawallau qauman ghadiba Allahu alayhim, hivi huwaoni wale waliowapenda watu ambao Allah amewaghadhibikia? Ma hum minkum wala minhum, hawakuwa ni katika nyinyi wala katika hao. Wayahlifuna ala alkadhib, na wanaapa kwa urongo. Wahum ya'lamun, na huku wanajua kwamba wao ni warongo. أعد الله لهم عذابا شديدا, الله أموانديا عذاب كالي. إنهم ساء ما كانوا يعملون, حقيقة ni vitendo vibaya walivyokuwa wakivifanya. Tumetangulia kusoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhal ladhina amanu idha najaitumur rasula فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله wallahu khabirun bima ta'malun. Tukaelezea mufassirun wanavyosema kwamba aya hii, aya ya 12 hii, faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa, ni mansukha kwa aya hii ya 13. Wanasema mufassirun aya hii hukumu yake ilidumu kwa kitambo kidogo tu, hiyo ya kutanguliza sadaka kwa mtume kila anayetaka kuzungumza naye, ni hukumu ambayo ilidumu kwa muda mdogo sana, kitambo kidogo tu, kisha ikanasikhiwa hukumu yake kwa aya hii ya 13: ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat. Yaqulu Ibn Kathir rawa Abdul Razzaq عن مجاهد قال: علي ما عمل أحد غيري حتى نسخت. وأحسبه قال: وما كانت إلا ساعة. علي بن أبي طالب سمع حكفني يوته يكتنغلز الصداقة اسبقوا ميمي فكا يكنسخ يكنسخوا حكم يا أيهي. وأحسبه قال: وما كانت إلا ساعة, هيكوا يسبقوا نكتامبو كدوغو تو حكمو هيو يكتانغوليز صدقة قوام تومس السلام قوانا يتاكا قزنغم زناي كيشي يكنسخيوا حكمو يا أيهي يكباكيا نتلاوة إلى يوم القيامة. إن سوموا لكن حكمو ياكي منسخيوا yakupeleka sadaka kwa mtume sallam kwa kila anayetaka kuzungumza naye, kwa sababu ya uzito uliokuwepo kwa masahaba, ambapo wengi walikuwa ni mafakiri, hawana uwezo huo wa kutanguliza sadaka. Aya inofuatia ndio hiyo: alam tara ila alladhina tawallau qauman ghadiba Allahu alayhim ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. آية إنواتاج ونافق. ابن كثير رحمه الله يقول يقول الله تعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن. أضان وكتازا نكو وكنوش ونافق وكو وبيند مكفير في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين. Kwa hakika ni kwamba hawako pamoja na makafiri wanafik wala hawako pamoja na waislamu, kama kala taala mudhabdhabina baina dhalik la ilaha ula wala ilaha ula waman yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Allah anasema ma hum minkum wala minhum, hawakuwa wao ni katika nyinyi wala katika makafiri. أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من الذين يوالون ولا سكت كوالو ونوابيندا أمباوني ما يهودي. ويحلفون على الكذب نواناباك ورونغو وهم يعلمون. يعني المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيحلفون. Wanajua kwamba ni warongo na wanaapa, wa hiya liyaminu lghamus, na hiyo ndiyo yamin, kiapo cha urongo. Kala fa innahum idha kanu idha laku alladhina amanu kalu amanna wa idha jau rasula halafu lahu billah innahum mu'minun. Wakija kwa mtume wanaapa kwa Allah kwamba wao ni waislamu, وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما يحلفون أو فيما حلفوا به. ونعبنا هك ونجوا كمبواني ورونغو كتك هذيو فياب ونو فياب لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوا. ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك، فقال تعالى إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي على أعمالهم السيئة نفيوفو فيتندو نوفيفانيا عملزاو مبايا، وهي موالاة الكافرين وبيند مكافير. الشيخ السعدي رحمه الله كتيكا تفسيري يا آيهي يقول يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين. حب الله أنا إليزيا أبايا وحالي إذا ونافق أمباو ونوابين مكافيري من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله عليهم ونالوا من لعنة الله. Katika ambao Allah amewaghadhibikia na wakapata laana ya Allah, au fa nasibin, fungu kubwa, wakapata laana ya Allah kwa fungu kubwa. Wa annahum laysu min almu'minin wala min alkafirin, wanafiki hao si katika waislamu wala si katika makafiri. Mudhabdhabina baina dhalik la ilaha ula wala ilaha ula. فليسوا مؤمنين ظاهرا وباطنا سوى إسلام وظاهرنا وباطن لأن باطنهم مع الكفار باطنيا وكفمجنا مكفير ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا ولا هوا كفمجنا مكفير وظاهرنا باطن لأن ظاهرهم مع المؤمنين سبو ظاهريا وكفمجنا وومينها ونافق ونصالي ونفنغا. وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به. هي ndio wasifa wao, sifa zao ambazo Allah amewasifu. والحال انهم على الذي هو الكذب, na ile hali ni kwamba wako katika urongo. فيحلفون انهم مؤمنون والحال انهم ليسوا مؤمنين, wanaapa kwamba wao ni waumini ni waislamu na wala wao sio waislamu. Fajazau haulai alkhawana alfajara alkadhaba anna Allah aadda lahum adhaban shadida. Malipo ya hawa khawana wenye kufanya khiana waovu warongo ni kwamba Allah amewaandalia adhabu kali, la yuqadaru qadruhu haikadiriwi kiasi chake, wala yu'lamu wasfuhu wala haijulikani sifa ya adhabu hiyo, innahum saa ma kanu ya'malun haithu amilu bima yuskhitu Allah, wakati wamefanya mambo yanayomuudhi Allah, wayujibu lahum al-uqubata wal-la'na, wamefanya mambo ambayo yanawajibishia adhabu na laana hawa wanafiki. Ittakhadhu aymanahum junna, wamefanya viapo vyao ni ngao. Ittakhadhu aymanahum junna, wamevifanya viapo vyao ni ngao. Fasaddu an sabilillah, wakazuia watu na njia ya Allah. Ittakhadhu aymanahum junna fasaddu an sabilillah falahum adhabun muhin, wamevifanya viapo vyao ni ngao ya kujistiri na huo unafiki wao. Wakazuia watu na njia ya Allah, wao wana adhabu muhini yenye kudhalilisha. يقول ابن كثير رحمه الله: أظهر الإيمان وأبطن الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة, ومذهرش الإسلام وكفيش الكفير, واتقوا وكجكينغا بالأيمان الكاذبة كوذيابو في أورونغو. فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم, wakadhania wengi katika watu wasiojua uhalisia wa jambo lao ukweli wao, wakadhania ukweli wao. Faghtarra bihim, wakaghurika nao. Fahasala bihadha saddun an sabilillah li ba'dhi an-nas, ikapatikana kwa hilo kuwazuia baadhi ya watu na njia ya Allah. Falahum adhabun muhinun fi muqabalati man tahanu min al-halif. يقول الشيخ السعدي: اتخذوا أيمانهم جنة أي ترسا ووقايا نغاو نكينغا, ومفانيا فيا بوفياو نغاو نكينغا, يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين, ونجيكينغا وانغاو هيو لا وامزا الله نمتمواكنا وإسلام. فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله, وكذزوية نفس زاو نواتوينجين ننجي يا الله, وهو الصراط الذي من سلكه أفضى به إلى جنات النعيم, نجي أمبايو من يكويفواتا يتمبلكي كوني بيبو زميليل زستري زميليل, ومن صد عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم, mwenye kuzuia watu na njia hiyo hakuna njia nyingine isipokuwa njia itakayomfikisha kwenye jahim moto. Falahum adhabun muhin, wao wao wana adhabu yenye kudhalilisha. Haithu innahum lamma stakbaru anil imani billah walinqiyadi li ayatihi ahanahum bil adhabi sarmadi alladhi la yufattaru anhum sa'a wala hum yunzarun. Baada ya wao kufanya kibri na kumwamini Allah na kufuata aya zake, Allah akawadhalilisha kwa adhabu hii ya milele ambayo la yufattaru anhum saa, hawatapumzishwa nayo hata kitambo kidogo. Wala hum yundharun, wala hawatapewa muda. Thumma qala ta'ala: lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum anillahi min Allahi shay'a, لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ملياو hayatawafaa lote wala watoto wao hawatawafaa lote kwa adhabu ya Allah ay la tadfa'u anhum shay'an min al'adhab hayo mali zao na watoto wao hawezi wakazuilia kitu chochote katika adhabu ya Allah wala tahsul lahum qistan min al-thawab wala mali zao na watoto wao haziwapatii sehemu yoyote ya thawabu أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عوني وات وموتوني وعوني وينك كاملين موتوني قال ومن عاش على شيء مات عليه يقول ابن كثير يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة أوناقك الله عز وجل kwamba walikuwa katika mwongozo na istiqama iltizamu ya dini kama kanu yahlifuna linnasi fi dunya kama walivyokuwa kiapa wakiapa kwa watu duniani li anna man aasha ala shay'in mata alayhi wa bu'itha alayhi mwenye kufa juu ya jambo mwenye kuishi juu ya jambo anakufa juu yake na kufufuliwa juu yake لو الشيخ السعدي كذلك قال ومن عاش على شيء مات عليه من يكويش جوا جامبو أنا كفنا له جامبو ليلي ويبعث عليه بل ناتفولي وجو يهيلو ويحاول يشي كتك ونافك وكاف كتك ونافك واو نواتفولي ونافك واو هو هو يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم كمبوكا سيكو أتكايو وفوفو واتو ووت فيحلفون له وتموبي الله كما يحلفون لكم كما ولذواب كوينو ويحسبون أنهم على شيء نوانا ونذنيا kwamba wao wako katika jambo fulani la haki wayahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun fahamuni kwamba wao ni warongo istahwadha alayhim ash-shaytan shaytani aliwatawala fa ansahum dhikra Allah akawasahuliza kumtaja Allah dhikri ya Allah ulaika hizbu ash-shaytan هاو ديو كوني لشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فهموني كوانبا كوني لشيطان ديو ويني كوباتا خسارة ابن كثير رحمه الله يقول يحلفون بالله حل يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله ونيتكيد كما هيلو لذيابو فينجي لتوفاق الله كما كان ينفعهم عند الناس كما يليفيكوا إكيو نفايشا قوات فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة واتوانا بتشيا حكم الظاهر wanafiki walikuwa kipitishiwa hukumu za dhahiri kwa sababu wanadhihirisha Uislamu wanasali wanafunga wanakaa na masahaba kwa hiyo iliwanufaisha vile viapo vyao idha jaaka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu annaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun Allah anakiri na kushuhudia kwamba wanafiki ni warongo. Huyo istahwadha alayhim ash-shaytan, shaytani aliwatawala wanafiki fa ansahum dhikra Allah, akawasahulisha dhikri ya Allah. Istahwadha ala qulubihim ash-shaytan hatta ansahum an yadhkuru Allah azza wa jalla. Shetani alitawala katika nyoyo zao mpaka akawasahaulisha kumtaja Allah azza wa jalla. Wakadhalika yasna'u biman istahwadha alayhi. Kama hivi ndivyo anavyofanya shetani kwa wale anaowatawala. Walihadha rawa Abu Dauda an Abi Darda qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. تمسما حقنا وتواتاتو katika kijiji أو مشامباني ambao haisimamishi sala kwao, sala ya jamaa, isipokuwa istahwadha alayhi shaitani. Shaitani anawatawala watu hao. Faalaika bil jamaa, kwa ujilazimishe kuwa na jamaa. Fa innama yaakulu dhibu alqasiya, fa innama yaakulu dhibu min alghanami alqasiya, mbwa mwitu anakula katika mbuzi wale waliojitenga walio mbali na wenzao. Wafa alaika bil jamaa, ilazimishe kuwa na jamaa. Yakulu Sheikh Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ay la tadfa'u anhum shay'an min al'adhab ولا تحصل لهم قسطا من الثواب أولئك أصحاب النار أو أي الملازمون لها وإن كلزميانا نموتو الذين لا يخرجون عنها أما هواتا توكا كتك موتو هم فيها خالدون ومن عاش على شيء مات عليه فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنين أنهم مؤمنون ويحلفون لهم أنهم مؤمنون وين يمدك بيبي مؤمنون ولا مؤمنين بالرفع مؤمنون عندي مؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعا حلفوا لله. Hapa duniani wanafiki walikuwa kisuhubiana na waislamu na wanawaapia kwamba wao ni waislamu. Itakapofika siku ya kiyama na Allah akawakusanya watu wote, pia hao watamwapia Allah, watakwenda kwa Allah waape kama walivyoapa kwa waumini kwa waislamu. ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على شيء ونذنيا وكيا بوشاو هيكي كما تقوى كتك جامب الأخير لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم بعد أكفر واو نونافك واو ناقد زوز باطل bado zinaendelea kuthibiti katika akili zao. Shay'an fa shay'an hatta gharratuhum wa dhannu annahum ala shay'in yu'taddu bihi wa dhannu ala annahum ala shay'in yu'taddu bihi wa yu'allaqu alayhi thawabu wa hum kadhibuna fi dhalik. قال ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة. ورنغو هوزي كفنبي وقا مجوزي وغيب نشهادة. إذن ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة. استحوذ عليهم الشيطان قال وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم هيا ليوبيتا كواو يكتواليوان الشيطان ambaye amewatawala, wazayyana lahum a'malahum, akawapambia pambia amali zao, wa ansahum dhikra Allah, akawasahulisha dhikri ya Allah, wa huwa al-aduu al-mubin, na shaitan ji adui wa wazi, alladhi la yuridu bihim illa shar, ambaye hawataki isipokuwa shari, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, shaitani anawaligania wafuasi wake ili wawe ni katika watu wa motoni. Ulaika hizbu shaitan, hao ndio kikundi cha shaitan. Ala inna hizba shaitani humul khasirun, fahamuni kwamba kikundi cha shaitan ndio wenye kupata khasara. Ailladhina khasiru dinahum wa dunyahum wa ahlihim. Thumma kala ta'ala, inna alladhina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adhallin, wale wanaompinga Allah na mtume wake hao ni katika wenye kudhalilishwa. Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adhallin, wale wanaompinga Allah na mtume wake hao ni katika wenye kudhalilishwa. Yakulu Sheikh Saidi, hadha wa'dun wa wa'idun, hadha wa'dun wa wa'idun, hii ni ahadi na ni makamio. Wa'idun liman hadda Allah wa rasulahu bil kufri wal maasi, ni makamio kwa mwenye kumpinga Allah na mtume wake kwa ukafiri na maasiya. Annahu makhdhulun madhlulun, kwamba huyo ni mwenye kukoseshwa nusra, mwenye kudhalilishwa. La aqibata lahu hamida, hana mwisho mzuri. Wala rayata lahu mansura, wala hana bendera yenye kunusuriwa. Wa wa'dun, na pia aya hiyo ni wa'd, ni ahadi ya kheri. Liman amana bihi wa birusulihi, kwa mwenye kumwamini Allah na mitume wake. Kwa aya hii ni wa'dun wa wa'idun. Wa'idun liman hadda Allah wa rasulahu bil kufri wal maasi, wa wa'dun liman amana bihi wa birusulihi wattaba'a ma jaa bihi al mursalun, na kafuata yaliyoletwa na hawa mitume. Fasara min hizbillahi al muflihin, akawa katika kikundi cha Allah wenye kufaulu. Kufaulu anna lahum al fath wan nasra wal ghalaba, kwamba wao wana ushindi, kundi la Allah wana ushindi na wana nusra na wana kushinda. Fi dunya wal akhirah, hapa duniani na akhira. Wa hadha wa'du la yukhlafu, hii ni ahadi ambayo haikhalifiwi wala yughayyaru wala haibadilishwi. Fa innahu min as-sadiqil qawiyil aziz alladhi la ya'jizuhu shay'un yuriduhu. Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu min as-sadiq, ahadi hii inatokana na as-sadiqil qawiyil aziz alladhi la ya'jizuhu shay'un yuriduhu, ambaye halimshindi jambo lolote analolitaka. Idhan innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin, wale hakika wale wanomwasi Allah na mtume wake wao ni katika wenye kudhalilishwa. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz, Allah ameshaandika katika kitabu chake kwamba la aghlibanna ana wa rusuli, nitashinda mimi na mitume wangu. Inna Allah qawiyyun aziz, Allah ni mwenye nguvu na ni mtukufu. Wazi hadhihi al-ayat.